أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب يعظى كل جلسة مرأسة، أنا الشعب يعظى كل جلسة مرأسة، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب الشعب يا وزير، تحريتكم في الجيش والقايد البصير، تحريتكم في الجيش والقايد البصير، وتوفير عيش لا يقع شي منافسة، وتوفير عيش لا يقع شي منافسة، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب ربيتك خليتك الأمير، أنا الشعب ربيتك وخليتك الأمير، ولجلك تسلقت الجبال المملسة، ولجلك تسلقت الجبال المملسة، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب متحمل فراشك مع السرير، أنا الشعب متحمل فراشك مع السرير، وإذا الحين من شلك تهينه وترفسه، وإذا الحين من شلك تهينه وترفسه، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، عرفناك يا مسؤول مجمد على الحصير، عرفناك يا مسؤول وعدك على الحصير، وذا الحين طاير فوق صالون معكسة، وذا الحين طاير فوق صالون معكسة، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب الشعب يا وزير، ولو كنت في الدولة وفي المنصب الكبير، ولو كنت في الدولة وفي المنصب الكبير، أنا من بيرعى الزرع وأنا اللي يغرسه، أنا من بيرعى الزرع وأنا اللي يغرسه، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا من عرف خبرك وأنا العارف الخبير، أنا من عرف خبرك وأنا العارف الخبير، وأنا صانع القانون وأنا مؤسسه، وأنا صانع القانون وأنا مؤسسه، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير، أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب هي هي. أنا الشعب يا مسؤول، أنا الشعب يا وزير.